حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير الآيات المتضمنة نداء الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. جاء في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: الأول أنها نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وذلك في قصة مخرجة في الصحيحين بعدة ألفاظ، منها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير، وهو شيء ينضحه شجر العرفط، حلو له رائحة كريهة. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. القول الثاني أنها نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم على نفسه وطأ جاريته مارية، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، فوجدته حفصة فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك بمثله، في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى، فحرمها. وقال: لا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عز وجل عليه، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته، رواه الطبري في تفسيره. القول الثالث أنها نزلت في الواهبة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت لك نفسي، فلم يقبلها. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن العربي: أما من روى أن الآية نزلت في الموهوبة فهو ضعيف في السند وضعيف في المعنى، أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها، لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه، وإنما حقيقة التحريم بعد التحليل. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر قصتي العسل وماريا: فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا. وقال الشوكاني: فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين، قصة العسل وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه. أيها الإخوة في الله، افتتاح السورة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه على ما سيذكر بعده مما يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم أيضا للأمة لما اشتمل عليه من بيان الأمور وذكر الأحكام والتوجيهات المناسبة، ولأن سبب النزول كان مرتبطا به عليه الصلاة والسلام وفي بيته. وقد أساء الزمخشري الأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وزل لسانه بما ينبغي أن يطهر عنه صلى الله عليه وسلم ويكرم، وهو الذي أعلى الله جل وعلا مقامه ورفع من قدره، حيث قال الزمخشري: وكان هذا زلة منه، لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، لأن الله عز وجل إنما أحل ما أحل لحكمة أو مصلحة عرفها في إحلاله، فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسده، والله غفور قد غفر لك ما زللت فيه، رحيم قد رحمك فلم يؤاخذك به، انتهى كلامه. وقد شنع كثير من المفسرين على الزمخشري إساءته الأدب وزلل لسانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فما أطلقه في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء، والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء. وإذا كان آحاد المؤمنين يتحاشى أن يعتقد تحريم ما أحل الله له، فكيف لا يربأ بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة؟ وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام، وهذا محظور يوجب الكفر، فلا يمكن صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ثانيا الامتناع من الحلال مطلقا أو مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله، وهذا مباح صرف وحلال محض. وما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع، فإذا أراد الحنث فيه والعودة إليه كفر كفارة يمين، وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقا به وتنويها بقدره وإجلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام، أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جريا على ما ألف من لطف الله تعالى به لرفعة منزلته وسمو مكانته عنده جل وعلا. وفي ندائه صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه ما لا يخفى، ونظير ذلك تقديم العفو على العتاب في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. أما قوله تعالى: والله غفور رحيم، ففيه تعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك، وأن عتابه صلى الله عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به والإيناس له مما حصل. مستمعي الكرام، أما آخر نداء جاء فيه من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي، فقوله جل وعلا في هذه السورة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقد سبق الحديث عن هذه الآية فيما سبق عند الآية التي مثلها في سورة الأنفال، ومناسبتها للذي قبلها في أول السورة أن هذا النداء الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره فيه جل وعلا بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من الخبثاء الكفار والمنافقين، بعد أن أمره جل وعلا بإفاقة من عليهم الغفلة عن شيء من واجب حسن المعاشرة مع الزوج،